يقول: ما هي نصيحتكم لمن يلعن في المسجد؟ اللعن محرم في المسجد ولا في المسجد. اللعن من كبائر الذنوب في المساجد وفي البيوت وفي الطرقات وفي السيارات وفي القطارات وفي الطائرات في كل مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنه من قتله، لعن المؤمن كقتل، شبهه بالقتل لعظم الجريمة، ولأنه من أعظم الأسباب في الشحناء والعداوات والفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شرعاء يوم القيامة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس لهم من الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذل. الواجب على كل مؤمن ومؤمنة حفظ اللسان وصيانته عما لا ينبغي، ومن أقبح الكلام اللعن والشتم، يلعن أخاه أو صاحبه ولو مازحا ولو لاعبا، لا يجوز. فالمؤمن من شأنه حفظ لسانه وصيانته حتى لا يتكلم إلا بالخير، وهكذا المؤمنة على حفظ لسانها وصيانته وألا تقول إلا خيرا، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. هذا حديث عظيم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. والله يقول سبحانه: لا خير لكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتثبت فيها، ما يتبين فيها، ما يتثبت فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما ألقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. الأمر عظيم وخطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب حفظ اللسان وصيانته عن جميع الكلام الذي يضر العبد، اللعن والشتم والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والدعاوى الباطلة وغير هذا مما حرم الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.